أهلا يا معاذ الشيخ يحيى بن معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لما كنا قد ذكرناه بالأمس من ذكر الشبهات التي استدل بها نفاة الرؤية. ومن هذه الشبهات عند الجميع المعتزلة تراهم يأتون على أدلة هي أصالة أدلة لأهل السنة، فيأتي إليها النفاة بتحريفها. ومن ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا أصل كما قال ابن القيم بالأمس أن هذه أن نقول كل مفسر من أهل العلم أهل التفسير قالوا أن هذه من أدلة الإيه؟ الرؤية. يأتي المعتزلة يقولون أن قوله إلى ربه ناظر إلى ربها ناظرة، قالوا ليس هذا النظر رؤية، وإنما نظر انتظار، أي تنتظر الثواب. قالوا إلى ربها ناظرة أي تحضير الكلام إلى ثواب ربها، تنتظر أن تدخل الجنة ويؤذن لها بدخول الجنة. وقالوا أن هذا قول مجاهد، قالوا أن هذا قول إيه؟ مجاهد، مما هو من خير التابعين. والذي ثبت عن مجاهد عند الطبري تفسير الطبري أنه قال في هذه الآية حقا أنها تفسير الآية أنها تنتظر ثواب ربها. وقال القرطبي أن هذا لم ينقل إلا عن مجاهد. إذن صار لا مرية أن هذا قول من؟ قول مجاهد. أولا نقول ردا على ذلك أن النظر يتعدى بعدة حروف أو بعدة حالات، قد يتعدى بنفسه، قلنا قبل كده يعني يتعدى بنفسه لا يلحق أي أداة، لا يلحق مش لا يسبق، لا يلحق أي أداة. فإذا تعدى بنفسه كان معناه الانتظار. قال تبارك وتعالى حكيا عن المنافقين قالوا انظرونا نقتبس من نوركم. ما معنى انظرونا؟ أي انتظرونا. وأيضا في الآية قالوا انظرونا أي انتظرونا. قالوا وقد يتعدى بفي ويكون معناها التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات. في هنا ينظروا في، فالنظر في معناه التدبر. وقد يتعدى بإلى، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. وهنا يكون معناه الذي لا يحتمل غيره هو نظر العين. فإذا ما أردنا تطبيق هذه الحالات على الآية فلا يجوز أن يكون المعنى على نظر التفكر. لا يحمل النظر في قوله إلى ربها ناظرة على نظر التفكر، لأن التفكر ده عبادة، والآخرة دار إيه؟ دار جزاء، وليس دار إيه؟ عبادة. العبادة إيه؟ في الدنيا فقط. التفكر والتدبر هذا فين؟ فإن اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. فلا يجوز أن يحمل النظر في قوله إلى ربها ناظرة أنه نظر إيه؟ التفكر. وأيضا لا يكون نظر انتظار، لأن الانتظار هذا نوع عذاب، حتى أن أهل الموقف من طول الانتظار يتمنون أن يذهب بهم ولو إلى النار. فالانتظار عذاب. وتنغيص وتكدير، تنغيص وتكدير. وهذا لا يليق بأهل الجنة الذين يقولون في أول دعائهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إذن يبقى أن يكون المعنى لهذه الآية أنه نظر رؤيا. أما ما نقل عن المجاهد فخير جواب عنه ما قال ابن عبد البر، قال أن قول المجاهد على طريقة من؟ على طريقة شيخ الإسلام حبيب إلينا، والحق أحب إلينا إيه؟ من قال هذا الكلام؟ يقصد من بذلك؟ لا الهرمي. نعم، فعلى نفس المنوال ننسج مجاهد من خيار التابعين ومن أهل السنة، ولا يخرجه على أهل السنة أن قال مقالة توافق أهل الإيه؟ بدعة، كما ذكرنا وأصلنا ذلك مرارا. فقال ابن عبد البر أن هذا وإن كان قد ثبت حقا عن المجاهد فهذا قول مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وجمهور السلف. قال وقوله أي قوله المجاهد مهجور عند أهل السنة. وحقا كما قال الدارمي أن أهل البدع يتعلقون بقصاصات توافق أهواءهم، تركوا الكتاب والسنة والإجماع والعقل التي أثبتت الرؤية وتعلقوا بإيه؟ بقول لمجاهد. طيب، أيضا من جملة الشبهات التي استدلوا بها من نفاة الرؤية قول قالوا به من ناحية العقل، قالوا إذا أثبتنا الرؤية وأن ظاهرة إذن لله جهة، ويلزم من إثبات الجهة أن الله له جسم، وهذا منتف في حق الله. قالوا هذا منتف في حق الله. بتكتب ولا هتكتب لك؟ هتكتب لك هات، بس مش مشاكل، عادي عادي هتكتب لك يا ابني، اسمع كلام ما تعملش فرق بلا لك، هات هات ما ناقصه هي تكتب الشيء. امره انت هتروح بقى، اكتب يا استاذ اكتب، اكتب بص لها مش جميله قوي، اكتب ما تيسر وكده كده هبعت لك المذكره، بس انت تقعد تكتب. اذا قالوا ان اثبات الرؤيه يلزم منه الجهه، ويلزم من الجهه التكسير، هيدخلها في ايه؟ شوف في سكه ضلمه بقى انت كده، يقول لك تعالى بقى انت كده مجسم بقى. نقول كلمه الجهه في حق الله من الالفاظ المجمله التي تحتمل الحق وتحتمل الباطل، وقاعدة أهل السنة تجاه الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا أنهم يثبتونها حال الكمال وينفونها حال النقص، دي قاعدة مهمة جدا، الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، فأهل السنة لا ينفونها بالكلية ولا يثبتونها بالكلية، ولكن بين هذا وذاك، ففي حال الكمال يثبتونها وفي حال النقص ينفونها. وتطبيق ذلك أن صفة الجهة إن كان المراد بالجهة أن الله عز وجل بائن منفصل عن عباده على العرش استوى له علو الذات، فمن هذا الباب تكون اللفظة لا غبار عليها. وإن كان المراد بالجهة أن الله عز وجل يظله شيء أو يقله شيء أو متحيز في مكان يظله ويحوطه فهذا المعنى باطل، وأن يقع ذلك وهو العلي علو ذات علو شأن علو قهر، وأن ذلك هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وكل ما دار في خيالك الله فوق ذلك. فكلمة الجهة من تحتمل حقا وباطلا كما ذكرنا. أما قولكم بأن إثبات الجهة يلزم منه الجسمية، فلفظة الجسمية لفظة الجسمية في حق الله لفظة محدثة، ما قال بها أحد من أهل العلم، ولم تنقل على الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين، لم ينقلوا أن الله جسم، ولم ينقلوا أن الله ليس بجسم. يعني لما أقول لك هل الله جسم؟ إيش تقول ساعتها؟ لا طب. لا ننفي ولا نثبت. لما لا ننفي؟ لأنه لم يأتي الدليل الذي نفى. لما لا نثبت؟ لأنه لم يأتي الدليل الذي أثبت، لا هذا ولا ذاك، فنتعاطف. فلم ينطق بلفظ الجسم لا كتاب ولا سنة ولا سلف كما قال شيخ الإسلام. أما قولكم بأن إثبات الرؤية يلزم منه الجهة، فنحن نقول هنا بقى، هنا في النقطة دي ركز معايا، الأشاعرة وقعوا في النقطة دي لما المعتزلة قالوا لهم خلي بالك وهتقولوا إن بإثبات الرؤية إذا إيه أثبتتم لله إيه جهة، قال لك لا خلاص يا أشاعرة، لا خلاص لله، الله يرى في غير جهة. فأرادوا بقول بإثبات الرؤية وافقت أهل السنة حتى يقال أنه إيه من أهل السنة، وأرادوا بنفي الجهة الرد على من؟ المعتزل، فقالوا قولا لم يقل به انس قبله ولا جهل. لو قيل لعاقل قل قولا يضحك عليه، او قيل لعاقل تجنن لما قال مثل هذا الكلام ان الله يرى في غير جهل، يرى في غير جهل، كيف يرى في جهل؟ لذلك الاقرب الى قول العقل ولأن يقبل عقلا يعني صح التعبير هو قول المعتزلة نفاة الايه؟ الرؤية، فهم نفوا الرؤية متأولين، كما ذكرنا أن قالوا لو قلنا أن الله يرى إذن له جهة وأن الله أن الله أعظم من ذلك فراموا تنزيها زعموا، فأدى بهم إلى الايه؟ إلى تعطيل الرؤية. فلما نقول أقرب القولين إلى أن يقبل عقلا قول من؟ نفاة الرؤية الذين زعموا التنزيه ولا الذين أثبتوها وقالوا يرى في غير جهة؟ نفاة الرؤية. على الأقل إيه؟ هؤلاء لهم وجهة أنهم زعموا أن هذا هو التنزيه، بخلاف من يقول أن الله يرى طيب لكن لم يرى في غير جهة. كلام لا يعقل، كلام لا يعقل. لذلك أهل السنة ردوا على المعتزلة الذين قالوا لا نقول بالرؤية لأن الرؤية يلزم منها الجهة والتقسيم، رددنا على مسألة الجهة ورددنا على مسألة التقسيم. وهنا نقول فيما في قولهم أنه أن الرؤية يلزم منها الجهة، نقول إن كان وصف الجهة في حق الله على المعنى اللائق نقول به، ونقول بما يترتب عليه، إذ نقول أن الله يرى في جهة، الله يرى فيه، وهذا بخلاف الإنسان، ليس الله ليس كمثله شيء. أنت حينما ترى وأنت في جهة، هذه الجهة إيه؟ تكون قد أحاطت بك، سماء تظلك، أرض تقلك، تكون موجودا في دار في مسجد، فأنت محاط بالشيء هذا، والله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ومن شبهات أيضا نفاة الرؤية قالوا أن الرؤية التي ذكرت في الأحاديث هي العلم، ومعنى أن الله يرى أي يعلم. قالوا الرؤية ليس على ظاهرها، ولكن المراد برؤية الله وأن العبد يرى ربه أي يزداد علما به، يزداد علما به، وعندهم على ذلك أدلة كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن أهل البدع يأتون بأدلة من الكتاب والسنة، ليسوا يعني ليست أدلتهم من الإنجيل ولا التوراة ولا الزبور، إنما يأتون بأدلة من القرآن. قالوا الرؤية هي العلم، لأن الله يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك بعين بأم عيني؟ إنما علم ما وقع لهم من القرآن. وقوله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، أي ألم تعلم. والجواب عن ذلك أن يقال أنتم تزعمون أن أدلة الرؤية هي العلم، وهذا كلام باطل، لأننا نعلمه في الدنيا أيضا. فأي فائدة في أدلة الرؤية إذا كان المراد بها العلم؟ بمعنى تقولون أن الرؤية هي العلم، وأن الله يرى في الآخرة يعلم به، فالإنسان في الدنيا يعلم عن ربه، فلو كان الرؤية هي العلم فما الفائدة؟ أيضا لفظة رأى قد تحمل على الرؤية القلبية، وقد تكون أيضا رؤية البصر تحتمل هذا وذاك، والقرائن هي التي تحدد المراد بذلك. ففارق بين رؤية البصر ورؤية العلم. فالله حينما أضاف الرؤية إلى النظر، هي رؤية إيه؟ إلى ربها ناظر. فلو كانت على قولكم أن رأى تحتمل العلم كقوله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، أي ألم تعلم، وتحتمل رؤية البصر، فالقرائن هي التي إيه؟ تحدد ذلك. وقد أتت القرائن هنا، القرائن والسياقات التي دلت أن المراد بالرؤية هي رؤية البصر، دل على ذلك آيات كثيرة في القرآن والسنة والإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترون ربكم كما ترون الشمس. هل مراد بالشمس رؤية الشمس العلم بالشمس، ولا رؤية شعاع الشمس؟ لا شك أنه رؤية شعاع الشمس. ومن أقوى ما استدل به النفاة قالوا، وهذا يعني حينما يعجزون عن الرد عن أدلة أهل السنة ويعجزون عن مجارات أهل السنة في الحوار، يقولون أن أدلة إثبات الرؤية من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد ليست بحجة في الاعتقاد. ما هو أنت إيه؟ شوف أنت مثلا مع الفرق في حوار موسى وفرعون، ربكم رب وآبائكم الأولين، إن رسولكم الذي أرسل إليكم إيه؟ لمجنون. ها؟ قال ألا تنظرون؟ في الآخر قال له إيه؟ لأن أنت خاصة إلهًا غيري. خلاص بقى هو عجز في مجاراة موسى عليه السلام، في ذلك قال له إيه؟ خلاص أنت مش عارف تجاريه. فأنا لما قال السنة تقول أدلة الواضحة كوضوح الشمس، فيعجز المخالف عن الرد يقول له خلاص أدلتك كلها آسف في لفظ ما تلزمنيش. ليه؟ دي أحاديث أحد، وأحاديث أحد ليست إيه؟ حجة في الاعتقاد. والكلام ده احنا ردينا عليه بالتفصيل في قواعد علم الحديث. هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عندنا قواعد علم الحديث، بحث كامل في قواعد علم الحديث. الباحث الحسيس في بيان قواعد علم الحديث، رسالة كاملة. محتاجين فعلا ندرسها مع بعض. فإن شاء الله تجوها كل يوم 3 ساعات. ايه رايكم؟ عندنا 34 34 مش فاهم ايه؟ كنت سمعت الشرح النفيس اقوال الحديث. والله سميناه خلاص. فالشاهد يا جماعه قالوا ان احاديث مونس ابليس مونس ابليس من شبهاتهم قالوا ان احاديث الرؤيه هذه من نقل الاحاد، ولا احد لا يؤخذ بها ولا تفيد العلم في ابواب الايه؟ ومما نص على ذلك الرازي في كتابه أساس التقديس، والباقلاني في كتابه تمهيد الأوائل، وابن فورك في كتابه مشكل الحديث. وقد ذكرنا في بحث بيان الأفيس قواعد علم الحديث قاعدة كاملة بعنوان خبر الآحاد حجة في الاعتقاد. لكن هنا طبعا بمقام اختصار نقول أن هذا الكلام والزعم أن أحاديث الأحاد التي تنقل بنقل الأحاد والتي لم تصل إلى التواتر أنها ليست بأحاديث ليست بحجة في الاعتقاد، هذا كلام باطل لم يقل به المحققون من أهل العلم، بل أحاديث الأحاد سواء في الرؤية أو في غيرها إذا احتفت بها القرائن أفادت العلم النظري. وهنا القرائن كتاب، سنة، إجماع، عقل، كل هذا يؤيد كالسيل الجرار في إثبات رؤية الله في الآخرة. أحاديث الأحاد إذا ما احتفت بها القرائن سواء حتى في العبادات العقائد أفادت العلم النظري، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام وابن حجر والآمدي وابن الصلاح. قال ابن حجر: وقد يقع فيها في حديث الأحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم قال: كأن، يعني مثل من ضمن هذه القرائن، كأن يخرج الخبر في الصحيحين أو يكون مشهورا وله طرق سالمة من الضعف والعلل. فدي قرائن تجعل خبر الأحاد وتنقله من إيه؟ من كون يفيد الظن إلى كون يفيد العلم الإيه؟ النظري. ثم نقول: من اللوازم الباطلة لقولكم أن خبر الأحاد لا يفيد العلم في الاعتقاد، يلزم من ذلك تقطيع جماهير الأمة التي نظيمة جدا. يلزم من قولكم الذي ذكرتموه أن خبر أو أخبار الأحاد لا تفيد العلم في الاعتقاد، يلزم من قولكم تقطيع أمة الإسلام التي أجمعت على رواية أحاديث صفات الله والقدر والرؤية والشفاعة والحوض، كل هذه من أحاديث أحاد. فلو قلنا بأن خبر الأحاد لا يفيد العلم في باب الاعتقاد، أدى ذلك إلى أن أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ. الحوض والرؤية والشفاعة والقدر، كل دي هذه أصول عند أهل السنة في الاعتقاد، ما نقلت إلا بالإيه؟ نقل الأحاد. جل الشرع كلها أو يعني أغلب الأحكام عبادات أو عقائد منقولة بنقل الأحاد. الشيخ ابن الصحيح قال لا في شيخ الحديث طلعت من ثلاثة إنما لا حديث من كذب على ده مضاطر إيه؟ لفظي كمان. من ثلاثة لفظي نعم. لا يعني لدرجة أن في عالم أكيد في العقيدة، لا في العقيدة ولا في العبادات ولا في العقائد. ثم نقول أن قولكم بالتفريق بين العبادات والعقائد في مسألة القبول، هم هنا فرقوا، قالوا خبر الإيه؟ الأحاد يفيد العلم فين؟ في العبادات دون العقائد. هذا تفريق بلا دليل، بل هذا من اختراع القدرية والمعتزلة الذين أعياهم الرد على أدلة إثبات الرؤية، فعرجوا إلى سبيل آخر طرحوا به تاريخ الأمة، علم الأمة، طرحوا به قرون للسلف أجمعت على الشفاعة والرؤية والقدر والحوض إلى آخره. وذلك أبسط لك ها أن هذا قول محدث. نأتي إلى قول الأشاعرة في مسألة الرؤية. الأشاعرة أرادوا أن يخرجوا أصالة من جلباب المعتزلة لإثبات الرؤية، وأرادوا ألا يقولوا بقول أهل السنة بإثبات الجهة، زعما منهم أي من الأشاعرة أن أهل السنة مجسمة. ماذا فعلوا الآن؟ لو قلنا أن الله لا يرى ووافقنا الجهمية والمعتزلة، ولا خرجنا من دار أهل السنة، وحسبنا على من؟ الجميع المعتزلة. وإن قلنا أنه يرى في جهة وقعنا في دائرة التكسير وأطلق علينا مجسمة، ماذا نفعل؟ نأخذ من هذا وذاك، يرى في غير إيه؟ قال الغزالي: وأما الحشوية لما للسنة فإنهم لم يتمكنوا. أنا يعني هو كلام طويل لازم أقرأه، بس سأقرأه بسرعة أنتوا هترجعوا له، هقرأه بسرعة. قال الغزالي كما في الاقتصاد في الاعتقاد، قال: وأما الحشوية وهم أهل السنة، يقصد أهل السنة طبعا، فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة، فأثبتوا الجهة حتى ألزمتهم بالضرورة الجسمية. وأما المعتزلة فقد نفوا الجهة ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونها، وخالفوا به قاطع الشرع. فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزين من التشبيه فأفرطوا، والحشوية أثبتوا الجهة احترازا من التعطيل فشبهوا. فوفق الله كلام من ده، فوفق الله أهل السنة للقيام بالحق فتفطنوا، وعرفوا أن الجهة منفية لأنها للجسمية تابعة، فهم؟ وأن الرؤية ثابتة لأنها رديف العلم، فانتفاء الجسمية أوجب الجهة التي من لوازمها، وثبوت العلم أوجب ثبوت الرؤية. أظن الكلام يعني مش واضح خالص، شفتوا الكلام؟ الله المستعان. يبقى هنا الغزالي بيشنع على أهل السنة، يقول الحشوية وهم مشبهة، لما؟ لأنهم أثبتوا أن الله يرى، وقالوا على حقيقتها. وللعلم أن لفظة الجهة لم تكن من ألفاظ أهل السنة، يعني لما تنظر إلى قول المتقدمين مثلا أهل السنة في الاعتقاد لم يقولوا أن الله يرى في جهة، إنما كانوا يقولون إيه؟ الله يرى في الآخرة. لكن حتى ما صارت بقى الجهة دي من الألفاظ المحدثة التي اضطر إليها أهل السنة للرد على المخالفين. وكم من ألفاظ تستحدث في ألسنة السلف من باب الرد على كرد المخالف، كأي مثلا أمثلة على ذلك؟ ألفاظ مجملة أما محدثة، أن الله بائن من خلق. إيه بائن دي؟ ما كانتش أصلا موجودة عند المتقدمين. بائن منفصل، بائن متى ظهرت هذه الكلمة؟ فرد على الحلولية الاتحادية. ها كلمة ينزل بذاته، المتقدمون قالوا إيه؟ أن الله ينزل بذاته، ردا على من؟ المحرفة الذين قالوا ينزل أمره، تنزل ملائكته. واضح كده؟ كما قال ابن القيم أن هناك ألفاظ مستحدثة اضطر عليها السلف للرد على المخالف، منها كلمة الجهة الذين لما ظهرت نابتة كان هم الأشاعرة يقولون أن الله يرى في غير الجهة، فأهل السنة قالوا بل يرى في جهة وليس كمثله شيء. لكن الأشاعرة كما ذكرنا تشنيع الغزالي، وحتى اللقاني شرح اللي الجوهرة يقول إيه بقى اللقاني؟ ها نظل هذا عليكم على الأشاعرة أقصد، يعني قال اللقاني: والمشبهة، يقصد مين؟ أهل السنة، على تجويز الرؤية في مكان لاعتقادهم بإيه؟ بالجسمية. قال: فتعالى الله على قولهم علوا كبيرا، بينزه ربه عن من؟ قول السنة. قال: ورد في ذلك أبيات الجوهرة، ومنهم أن ينظر، أي أن يرى بالأبصار، لكن بلا كيف ولا انحصار. محمد سيد طنطاوي عارفينه بقى، الراجل الذي اللي كان شيخ الأزهر، لما جاء كلمة إيه بلا انحصار، ها قال إيه اللي كتب اسمه مباحث في علم التوحيد، قال: هذا القول هو قول أهل السنة، اللي هو إيه؟ ما الله يرى بلا جهة ولا انحصار. قال: قول من؟ يقصد مين بأهل السنة؟ الأشاعرة. قال: وأهل السنة يثبتون الرؤية بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة. هذا الكلام هترجعوا له فين؟ في كتاب هداية المريد شرح جوهرة التوحيد. وكذلك أيضا يعني ممن شنع، ممن شنع على أهل السنة في هذا الباب الزمخشري، قال الزمخشري ثم تعجب. من قائل؟ قال ثم تعجب من المتسمين بالإسلام، المتسمين بأهل السنة والجماعة، كيف اتخذوا هذه العظيمة اللي هي إيه؟ إثبات رؤية الله مذهبا. قال ولا يغرنك تسطرهم بل كفى بلا كيف. بل كفى، ها أهل السنة يقولون الله أن الله إيه؟ له صفات بلا كيف، فسمهم بل كفى. قال ولا يغرنك، بحذر خلي بالك، ولا يغرنك تسطرهم بالبل كفى، فإنهم من منصوبات أشياخهم. الله المستعان. قال والقول ما قوله بعض، والقول ما قاله بعض العدلية فيهم، بص بقى، لجماعة سموا هواهم سنة، وجماعة حمر لعمري موكفة. لجماعة سموا هواهم لجماعة سموا هواهم سنة، وجماعة حمر، جماعة ايه؟ وجماعة حمر لعمري موكفة. قال قد شبهوا بخلقي وتخوفوا شنع الورى فتسطوا بالبلكفة. بالكفة هي يعني بالكفة بلا كيف. موقفة هذا مع شحن؟ تمام بشكل تفضل. واحنا لازم نثبت الجهل